حينما نفهم المصيبة على أنها حكمة إلهية بالغة، وما أرادها الله أن تؤذينا فقط، أراد أن ننطلق منها إلى توبة نصوح وإلى عمل صالح. المصيبة هدفها تربوي، فإذا جاءت مصيبة ينبغي أن نتعظ بها، ومن لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. هذه المصيبة جاءت لحكمة بالغة من أجل أن تحدث موعظة في نفس المصاب، فإذا ظنها من تقلبات الدهر وقدره الساخر الكلام الفارغ، إن فهم المصيبة هكذا فهو في جهل كبير. أما إذا فهم المصيبة أنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، فهذا الذي وقع أراده الله، يعني سمح به وأراده لحكمة بالغة بالغة، هي من أجلي لصالحي، كي أنهض، كي أصطلح مع الله، كي أغير منهجي، كي أغير طريقة تعاملي مع الآخرين. هذه المصيبة هدفها تربوي، فإذا فهمت على الله حكمته من المصيبة قطعت أربعة أخماس الطريق إليه. أتفاءل. ووعود الله محققة إن شاء الله. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فأنا حينما أفهم أن هذه المصيبة هي قدر من الله فيه الحكمة البالغة، وهدف إيجابي، هدف إسعادي، هدف نقلي من حال إلى حال، هدف دفعي إلى طاعته أو إلى مزيد من طاعته، عندئذ فهمت على الله مصيبته الحكيمة.